بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن بإدمار تكن معرفا فللمقامات الثلاث فعرفا، والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين، وعلمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار، وصلة للجاهل والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم، وبإشارة لذي فهم بطيء في القرب والبعد أو التوسط، وأن لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستقراق أو لمن فرد، وبإضافة فللاختصار نعم وللذم أو احتقار، وإن منكرا فللتحقير وضد والإفراد والتكثير، وضده والوصف للتبيين والمدح والتخصيص والتعيين، وكونه مؤكدا فيحصل لدفع وهم كونه لا يشمل، والسهو والتجاوز المباح ثم بيانه فللإيضاح، باسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال، والعطف تفصيل مع اقتراب أو رد سامعين إلى الصواب، والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم، كالأصل والتمكين والتعجل وقد يفيد الاختصاص إن ولي، نفيا وقد على خلاف الظاهر يأتيك الأولى والتفات دائر، باسم به يختص والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. بسم الله الرحمن الرحيم. وحين ما انت درسك انا بلابي دونا ان شاء الله تعالى وما انك قادي دونا: وإن بإدمار تكون معرفا فللمقامات الثلاث فعرفا. وحن كسو اجرني مسند إليه قوح الليل هذو او انك نريد جملة وحيوك لك اذا اصحاب العلم المعاني جملة وحيوك لك قيبيا مسند ايوه مسند إليه مثل التيرين أيه هي مدوح لا تيرين أيه. وجملة مرك أي اسميتها هاي اسمية مرك أي جملة تهاي أو أي مبتدأتها هاي هي خبر كيس وح مسند إليه جاءه وخبرك وح مسند كاهنا ومبتدأ كو. وهذا مرك أعتر هذا محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والرسول كإلهي ياد أطيرنايسا رسول لماذا ياد أطيرنايسا محاد أطيرنايسا كو جملة مركة أيتها دعوة عند مبتديها جملة مركة أيتها جملة فعلية أو أنا اسمية بأنا إهي ومبتدأ يا خبر إيا نواسخ ذي بابك منا أنا جير فعلية فعليك كوانتاي وحم مسند إليه جاهي وفاعلك وحم مسند كاهنة وفعلك وحد ما لفتك قبصت كل ما ركت ياد كل جتا إن هاد إيه قر وح مسند إليه يا وح لا تيرنا يا أوي هاي اسم اسم إنه يهاي اسم كامر كمسند إليه يا مبتدا هالنقطة أما هالنقطة ما ركت الله مستعان فاعل هالنقطة أما إن اسم كذي هالنقطة أما ما ركت الله مستعان وحيالها كلا لم يتكه النواصيخ ده كود دورة بهالنقطة اسم كاس ملحد ف مسوى الله الشيء هدي لحد فوقي هدي للشيء ومحا كذا الله يوم صمر لبدأ بيده الشيخ كوكوتي الحفظ للصون وللإنكار والاحتراز وللاختبار والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. هل كان بيت كان لقبل هذا إيه أبياد صوصع تنوح تلمامي دونا قار كم إذا بمعنى وحو تلمامي دونا هدي لشيغو ما يسوغ معرفة على الشيغة مثل يسوغ نكرة على الشيغة إلا أسماء السيدة باللغة العربية اسم كواح اللي يرادو مركا بابك النحوذ اللي تشوغو إعرابتو ما كم موقتا مثل كم موقتو هدي أي كم موقتو موحي أغم موقتا سي ما ركتي الله مستعان مرة حركة سي أنا كسولين مثل سي أي سلسولي كلا أو ما ركتي اسمت بدل اللي كرتي أغم موقتا لنا عامركا كلا قيمنا يعني اسم كواحي وكلا قيمنا المعرب إيه مبني فالاسم منهم معرب ومبني لشبه من الحروف مذني كشبه الوضعي في اسم جئت لمن مالك وطوكا بقصا كلها اسم كوحوك لك عيالا من مبني وهان حركة اسكا قبل نيسان يمد معرب oo xarakadiisu ay isbedbedesho. Mathal waxaad leedahay: marartu bimuxamedin, ra'aytu muxamedan, qaala muxamedun. Daalku waa isbedbedelahe. Kacalkaas waa macruufo, waa bidihiyaadka naxmada. Mucro bay yihahdaan, midna mabni bay yihahdaan, waa sida alladii oo kale. marartu biladii, qaala alladii, ra'aytu alladii. Alladii mara isbedelmaysa, sukuunkaasay had iyo goor ay iskaga binaysantahay. mabnigiisa iyo mucrabkiisa wada socda baa markaa waxaa loo kala qaybiyaa saddex qaybood loo kala qaybiya. saddexdaa qaybood ee loo kala qaybinaya qismadaas waxay ka imaanaysaa isimka kan meesha yaalla mucrab iyo mabni kaa doontaba ku sheegay musamihiisa oo cidda uu tilmaamaya ismi musamo waa la kala garanaya balad isimkuna waa magacii musamuhuna waa ciddii magacaan iska lahay. oo de marka hadda qof maaragtay nin hadda matal asad ba la yidhaahdo haddii uu ku darsado geesinimo maxaa la odhanaya ismun calaa musam waxa iswaafaqay isimkii iyo musamihi isimkiina waa asad ninkiina waa maaragtay musamihiina waa libaax. isimka kan marka iyo musamaha cilaaqada ka dhexaysa isimkan marka la sheego musamihi ma toos baa loo garanayaa mise loo garan maayo oo qariin u baahan yahay dhinaca marka laga fiiriyo isimka waxay kula qaybiyaan labo mid waxay yidhaahdaan waa isim daahir ah midna waxay yidhaahdaan waa isim maaragtay isimka daahirka marka waa isimka aan u baahnayn qariino u baahnayn oo waxay ku tacriifiyaan waxay yidhaahdaan maa dalla musamaahu bigayri qariinatin aw biduuni qariina wixii musamihiisa ku tusiya adaan haba yaraatay qariino u baahnayn baa waxa la yidhahdaa isim daahiraha baa la yidhahda. kow isimka markaa daahirka mathal oo maxamed iyo cali iyo faarax oo kale hadda markaad tiraahdo qaala caliyun miyaa layn odhanayaa marka caligaas qariinan u baahnayna tusisa inuu hebel yahay maya lagu odhan maya cali cali macruuf weeye ayib kuwaasoo kale marka waxaa la yidhahda calan baa la yidhahda. qaybta labaadii waa wixii qariino u baahdaa musamihiisa isimkii meeshuu yaalla laakiin musamihiisa in la garto qariinaa loo baahan yahay qariinadaasaa markaa kala kacaysa wixii qariinadu ay noqoto ama khitaab ama takallum ama ghiiba saddexda maqaam ay noqoto mudmaraad baa la yidhahda. oo mathal markaad tiraahdo ana ana inay adiga ku tusinayso maxaan u baahannahay qariinaan u baahanahay ilaa magacii lagu bixiyey ana maaha ana lagu bixiyey maxaad baa lagu yidhahda macali baa lagu yidhahdaa ana laguma yidhahdo laakiin markaad ana tiraahdo oo isimka aada isticmaasho in anadu adiga ay ku tilmaamayso waxaan u baahanahay qariin qariinada caynkaas marka waa qariino macnawi ahu waxay markaa noqonaysaa yacni maaragtay allah mustacaan ee takallumkan adigu aada hadlayso hadalkan adigu aada hadlayso ee adigu aada iska hadlayso taasaad na tusinaysaa in anadu ay adiga tahay in anadu ay adiga tahay. haddii qariinadan la tusinaysa magaca kan inuu qofka kan iska leeyahay ay tahay maqnaanshaha uu maqan yahay darteedna tacaynkaasna waxaa la yidhahdaa qariinada caynkaasa khiiba oo hadda waxaa tiri huwa facala kada isagaa sidaa sameeyey huwa inay qof ina tusinayso oo qofka ina tusinayso maxaanu ku garan karaynaa waxaanu ku garan karaynaa maqnaanshaha kan uu qofka kani maqan yahay. marka lagu yidhahdo anta waxaan ku garanaynaa qariinada ina tusinaysa waxay tahay takallumka adiga lagula hadlay khitaabka adiga lagula hadlaye eh maaragtay allah mustacaan hadalka lagu wajahay. kow haddii marka qariinada ina tusinaysa isimka kan in qofka kan uu iska leeyahay ay tahay takallum ghiiba iyo khitaab kacaynkaasa waxaa la yidhahda isimka caynkaasa mudmar oo waxaa la yidhahda marka maa cayana musamaahu biqariinati alkhitaabi aw altakallumi aw alghiiba kacaynkaasa waxaa la yidhahda marka mudmar baa leyahay wixii kugu tusiya musamihiisa kugu tusiya saddexdaa qariina mid ka mid a. haddii uu kugu tusiyo ishaaro xisi ah oo farta lagu fiiqa matal waxaa tiri haada adaan cidna farta ku fiiqay haadaa facala kada maxaa lagu garanaya haadaa inuu qofkan ka yahay isimka kan musamihiisa maxaan ku garan karaa waa in ishaaro xisi iyo farta saa lagu fiiqo amabase magaciisa xagga dambe laga raaco oo ciddii loo jeeda lafteeda xagga dambe laga sheego. marka waxaa la yidhahdaa kaana ismu ishaara la yidhahda wax ishaaro loo yidhi qariinada uu kugu tusinaya musamaha ee mubhamnimada uu kaga baxayo baa waxay tahay yacni maaragtay farkufiiqaas. kow amabase haddii uu ibhaamka uu kaga baxayo oo musamihiisa aan ku garan karno in sila la raaciyo kacaynkaasna marka waxaa la yidhahdaa ism mawsuul baa leh mathal waxaa tiri alladii alladii dee alladii kuma waa in markaa jumlo silatul mawsuula meesha la keeno oo alladiidan ibhaamka ka saarta alladii facala kada kiisa ayay saa sameeyey alladii kaana ismuu kada wa kada kii magaciisu sidaa iyo sida ah marka kan dambena markaa waxaa la yidhahdaa maa cayana musamaahu بقرينة الإشارة الحسية أو الصلة وحي ما رأيتي مسميه كوكوتوسية إشارة حسية أم أو تلمان حسية أم كوكوتوسية صلة صدح قبض بمرك أسماء الله كالسارة ما عين مسماه بدون قرينة وحي مسميه سكوتوسية قرينة الآن كعين كاسو عالمك وحي مسميه سكوتوسية قرينة والله بأوك لك عين إما قرينة أن نقطة قرينة الخطاب أو التكلم أو الغيبة أو مقامات كسدح دهاء مضمر بالي هذا كو إيه وحك كوكوتو سيا قرانك قرائن كلا أما قرينة إشارة الحسية أما قرينة اللهم استعان السلة كو أنا وحل المبهمات اسمكم مركا إما مبهم إما مضمر إما عالم سدح لاس أوك لك عين مركا لقاها اللي مسميه سيا سرع على قدر كتر حيسة سدح لاس أول إسكو دريبا وحل إسكو يره هذا معارف مركا اسمه اللي فهمي صدح حصل الاسكود دريبا واحد الاسكود هذا معارف محايا لو واحد لقرانا يوم مدنا أصل كيساب الله قرانا يا أو مسمي وحقوقته سنة يا بدون قرين مدنا والله قرانا يا قرين وحقوقته سيا أما قرين قرانا وصدح لي مقام هالنقطة مضمر هلا يراهذو أما قرينا ذو هالنقطة يعني إشارة حسية أما هالنقطة ما ركت الله مستعان سلة الموصول يا واحد وانتبه هالنقطة أو مهم مهمات كيا مد كستوى مسميه سوى وحقوقته سنة يا والله قرانا يا عدة لوجه عدة تنأيتهاي كو عين كاسا مركا واحد الاسكوير هذا معارف الاسكوير هذا كو اسمكي مركا ما يسوغو معرفة أبا لشيغي مس يسوغو نكراء أبا لشيغي هادي يسوغو معرفة أبا لشيغو محالو قتشيدا هادي يسوغو نكراء أبا لشيغانا محالو قتشيدا كو اسمك مركا واتلبا سمبوكا لكا عيا منو معرف منو قوضا نحوضو يغا لفتوضو يكا هالان مثلا ملحاها أوكلاواتو كلها حريري فالاسم ضرباني فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة فكل ما رب عليه تدخل فإنه مركر يا رجل نحو غلام وكتاب وطبق كقول رب غلام لأبق وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه سيف المعرفة مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى فالاسم ضربان اسم كوالبان عبيري فضرب النكرة بدوان نكرة ككلنوى المعرفة المشتهرة معرفة عامك فكل ما رب عليه تدخل وحمرك اسوق كو تعريفنا يا نكردي وحي روح اللي يلي وحي رب اي غشو فانه منكر يا رجل حدي وركي انو ان كو سو شيغي حد اي كو بداتبا اي ما كو بداتو او اد معرفه ان كراد كو كلا ساري كر ويدو علاقه اسمك مسمها كدحيسا وحد مركا استعمالها غبي كم استعمال وحد ترى فكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يا رجل وحل يلي وحي رب اي غشو مركا وحو نقنيا اسم نكرا اسم نكرة على نقنية نحو غلام وكتاب وطبق سيدا غلام يا كتاب يا طبق وكله جدي وحود الجرين كرتا ربط جرين كرتا رب غلام رب كتاب رب طبق يعني وحود رب حطيبة أيبا اسم كورتي سأي قشو وحد قالت مركز اسم كاس إنه يهاي نكريه وما عدا ذلك فهو معرف وحي انت كسوها ليعلم مركز وحيهين معرفة لا يمتري فيه صحيح المعرفة كأي معرفة دي الصحيحة تهيوه دوت كما كان مثاله وحمرك اتصال معرفتي الدار وزيد وانا وذا وتلك والذي وذو الغنى او كل سارسارت هنا اسمك عالمك هاي مضمركي اسم الموصولات كذا حس لحظه قبل بوكل سارها هدي كلفتي سكو ادكاده او انت وح بارباردو اد ربدي بو ويدو الا مربط ربو واي كرتا ربدي لفتي دبا اد ويدو وح قبصتا نينكي لورن جيري مال غبيسي isna macaarifto taariifiyay taariif yar bukaasiyay markaas wuxuu kooranay hadhow inta wixii ka soo haray waa nakira wuxuu ku yiri nakiratun qabilu al mu'athira aw waqi'u al mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhum ma'rifatun kahum wadi yaa wuxuu ku yiri nakiradu waa wixii al aqbala asha soo mu'athira ism allahi ismki al an wadanin al aqbali kara asha sina sharti waxaani mu'athirata ولا المؤثرة هي بشرة شرته ولا هذا يعني نجنا خصينين أشأ المؤثرة هي واحد اسم كعلم كاتصالها محمد أوكله المية معرفيني سا اسكبوا معرفوي هاي ما أحب أشأ سأطري ماش أشو مركا وين النقطة المؤثرة هو اسم كي كده جاي سمحي أنت إنك كرنا ما ذيك صارتو معرفة كده جاي سات رجل أوكله مركا الهر تكجليسه مركا هو النكير وها لما أقولين لكن ما أنت وح نقنايا معرفة النقانة الرجل نكي اللي سلق جرانا يبن نقانا يامك وحي مركا كو يري الواقع الموقع ما قد ذكر وغيرهم معرفة وحي انتا كسو هاري مركا ونكيرا ووحي آن الوذنين wixii al markaa ka aqbali karana waa macrifa iyadoo markaa ku kala saarsaan labada markaa tacriif ka doontaba qaada labadu waa sahlan yihiin rubba wixii horta aad ka gelin karto amabaase rubba hadda lafteeda ay horta kaga jirto waxaad odhanaysaa waxaa la yihahdaa nakira wixii ka soo harayna waxaad tirahdaa macrifa haddii taasi kugu adkaatana waxaad odhanaysaa wixii al aan wadanin al maaragtay mu'ahirana aqbali kara isla marka al mu'ahir aqbali kara waxaa la yihahdaa nakira la yihahdaa wixii ka soo harayna waxaa la yihahdaa macrifa la yihahdaa macrifta marka waa kooban yihiin oo waa lix wey macrifta waa kooban yihiin oo waa lix ninka shaacirka waatuu kusoo koobay ina almacaarifa sitatun fiiha sahl ana saalixu dama alfataa ibni ya rajul ina almacaarifa sitatun fiiha sahl macaariftu waa lix buu yidhi waana sahl aada iyo aad bay u sahlan tahay ana oo madmaraadkii ah wax alla yaalay wixii isi madmarahoo dhan macrifa la yihahda kow saalixun calamkii wax alla yaalay oo magac iyo qof cid loo bixiyana waxaa la yihahdaa macrifa la yihahda ذا اسم إشاره هذا إي هذه إي هؤلاء ما ركتي الله مستعان لما تصفون ما الفتى الوحي هرت لقليين اسم معرفة عليه هذا الله مستعان لما تصفون ابني إضافة وحي قشنة يرى وحا اللي هذا يعني ما ركتي الله مستعان وحا اللي هذا معرفة عليه هذا كو ودوحي الله إضافة يو معرفتي متكم إذا الله إضافة هذا مثل واحد تري يعني ما ركت الله مستعان لما تشوفون واحد تري مثلا غلام زيد وكلات غلام زيد كو غلام كاس مركا واحنا ردنا ومعرفة ومحا معرفة زيد بها معرفة زيد بها معرفة أمرك انت اصلا مركا اللي اسكو دردري ايا واحد اللي يرهدا معرفة اللي يرهدا اسم كان مركا من نكرة لغو كيني دونا مثل معرفة لغو كيني دونا haddii macrifo lagu keeno lixdii macaariftaha keebaa lagu keenaya ma isagoo mudmara la keenaya ma isagoo ism mawsuula la keenaya ma isagoo ism ishaaraaba la keenaya ma isagoo calamaha la keenaya ma isagoo alwataa la keenaya mise isagoo shanta lasoo sheegay mid ka mid a loo idaafeeyey oo lix lagaga dhigay baa la keenaya haddii la keeno maxaa mid kastaba u faa'iideynaya mid kastaba muxuu faa'iideynaya oo ka kale uu kaga duwan yahay mise ismkii isagoon lixdaa midna wadanin oo nakiro aba la keenaya haddii la keenase maxaa loo keenaya oo faa'iideynaya inta baabkan uu caqidan yahay intaas weye insha allahu tacala waa in laakiin dabcan hadalkeedu uu aada iyo aada u farabadanyahay waa in hadalkeedu aad iyo aad u farabadanyahay wuxuu markaa yidhi haddii intaa la fahmay insha allahu tacala waxaan rajeynaya in la fahmay wuxuu yidhi wa in biidmaarin takun mucarifan wa in takun haddaa tahay biidmaarin isin mid mora mucarifan mid ku tacriifinaya فللمقامات ثلاث مقامات كي سدح ذاها فعرفا أغو مركا آد مسند إليه آد معرفة كرده يسو أو لب آد معرفة أغرق تي اسم من مرا آد استعمى شيء واحد كبر على كتابك مقامات كي سدح ذاها ماشا وحب أغد شيء ذا مركا مضمر لا استعمال أيه واحد لا استعمال أيه سدح صدود مضمر لا استعمال أيه إن مقامك إيها مقام الغيبة أو واحد لك حد ليا وحب مقام إيها ama balse maqaamku yahay maqaam alkhitaab oo cidda aada la hadlaysa ay ku hor joogto ama maqaamku u yahay maqaam atakallum oo adigu naftaada aad ka hadlayso saddexdaa mid ka mida marka ay kugu jirto waxaad isticmaashaa mudmaraadka isticmaal oo maqaamku markuu maqaam atakallum yahay oo kale waxay ku tusaalayaan ana aladii nadara alacma ilaa adabi wa asmactu likilmatii man bihi samam waa nin maaratay isagoo iska hadlay isfaaninaya markaasu wuxuu leeyay ana aladii nadara alacma ilaa adabi waxaan ahay ninka kii xataa indhaha la ah uu adabkiisii u fiiriyey iyo gabayadiisa iyo xikamtiisa cajiibka wa asmactu waan dhegaysiiyey buu yihi kalmatii kelmadaydina waan dhegaysiiyey man bihi samam xataa mid dhegala ah hadalkayga waa dhegaystay ko isagaa markaa iska hadlay maqaamka marku maqaamu takallumkaasoo kale yahay oo qofku isagu iska hadlayo cid kale aan isku lamaanaynin markaa waxa weye waxaa la adeegsadaa yacni maaragtay allah mustacaan mudmaraadkaasaa la adeegsadaa oo weliba nooca loo dejiyey maqaamu takallumka ayaa la isticmaala oo anaa iyo naxn iyo kuwa lamidka qur-aan kariimka inaa acaynaaka alkawthar inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun kuwaasoo dhan baa maarat tusaalayaal u ahay maqaamku markuu yahay maqaamu alkhitaab oo aad cid la hadlaysana oo cid ku hortaagan aad la hadlaysana markaa mudmaraadka la isticmaalaanta ninka waad maaragtay waad ka farxisay ninkaas wuxuu ka waramayaa waa nin uu malaadee siqo badan iyo kalsooni badan ku qabayo wixii uu ka qabay kasoo bixi waayey innagu laakiin waxaan uga jeednaa أنت الذي أخلفتني. أنت مركب دوا اسمك مضمرك وأنا مبتديه ومسند إليه وماشي مسند إليه وكتشنا مركب سؤال فهن سيها نمالينا. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبينا أنا ذا سلوك شهد وده مبتدها مقامك مركب مقام الغيبة يهينا إيانا مركب واحد استعمال إيسا مضمراتك اللودتشي غيبة اللودتشي هو البحر نبو أمارا يا مركب سوح إليه هو البحر وأنك سوى بطب يدري من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله هذا أمانة عك أمانة تغسل مديسة بحر طويل وحليه هو البحر نك نوابط مركا أن المقامه هذه مقامك نقول لها مقام التكلم أما مقام الخطاب مركا وحي استعمال لها من مراتك لو استعمال لها أنت إي أنا يكون لم يتكاو استعمال لها هو البحر وسقوابط من أي نواحي أتيته مال اللي يالي ماشى أتكاتي ماضه فلجته المعروف مول كيسه ومعروف والجود ساحله يعني وحوي ماركت الله مستعان ساحل كأيه قورق ماركت بدنا أما ماركت إساق ساحل كيسه ماشى أنبيه كبضنا إنا وأما ماركت الله مستعان واحد بحنوي تعود بسط الكفي حتى لو أنه وحعاد يستئين وقعنتي السيدة أفديه حتى لو ثناها لقبض حتى هدود دمعين وقعنت سائس وقسو عليه وحمان بحنين لم تطيعه أنامله فريه سبق قلان مايا مركز توا ماركتي مبسوط الكفين وهي فلو لم يكن في كفه غير روحه حتى قعنتي سهدي أنا كتشر الهين بوليه روح دي سوحانين حتى هدانه هيسان لهين لجاهد بها وبحن لها إيه فليتق الله سائله نكا نكا وحوي الدين أيوه الله وقع بسر تي واحد صورت قال هدي حتى أنا وحوهي نين ونفتي سكلي حتى أوهيه إنه مركز حتى نفتي سنقصي لكن نقعد دوحا نقعد هو البحر مسند إليه يبقى وحن نقضي هو أو إسم مضمرة أو مقام الإيش مقام الغيبة مركز مركز أرمها سي مركز أتشران صدحنا أرمها مركز مدك مدك يتشرته مركز واحد استعمال إيسا مضمرة استعمال إيسا صدحنا من الإسم إذارين كرا أو مقام الخيب مقام المارك تغيبة خطاما لقدي كرا مقام التكلم قيما لقدي كرا ولا قدي كرا وأنك سومرني إن قصد العلماء بالعلم به لازمها وللمقام انتبه مركو سودا مين وطولها ويحسن التبديل بالأغيار حبال سكوت بدل كرام لكن كوا وحن كوا أركي دونا آخر كما ركت الله مستعان فصل كان بان كوا أركي دونا مركا الاستدامر مرينا يؤي وحياها اللوغة شيدو مركا هذا كما دك دكينا إن شاء الله تعالى أما قرآن كريم كأمياء ده هو إيو نحن إيو ما ركت الله مستعان من مرات كاسي ده كتابك الله وكبده سبحانه عز وجل هذا دي برات عندنا إن شاء الله كو وإن بإضمار تكون معرفا فللمقامات ثلاث فعرفها وإن بإضمار هداتها اسم مضمرة تكون معرفا متكو تعريفنا فللمقامات ثلاث مقامات كي صدح ذاها فعرفها أقوه صدح ذي أرمود وين مقصد كاكو صدح ذا أرمود هاي صدح ذا أرمود أي مركا كلي في كرية إن مسند إليه مركا لقبلكو مضمر لقبلكو هذه مقام مقام الخطاب هي مقام الغيبة مقام التكلم هي يا مركا كلفه يسئن لقدر محي مسند إليه جا معرف لقدره أول بلغو تعريفيه اسم المر لغو تعريفي والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين مركا ميل يعني مارك تعالى الله مستعان مقام الخطابة أما مقام الغيبة أما مقام التكلم هذا اسم وصول استعماشه أما اسم إشارة استعماشه معرفة وهن نقضيه بلغتي ميل بتكاد عيسى مركا هذه بعض المعرفة وكذلك وأدنى كراك الإقتناء مع ما شكل صباحي يعني وحب لغة ما البتك قد عيسى هذا قبل يدان أخرين إني وكله يعني وحوي أنت الذي أخلفتني ما وعدتني وشتمت وشمت بي من كان فيك يلوم أنت قف بالله خطابة يا الله هذا يعني أنا نهي بل كهر هدون كراك ديو رجل أخلفني ما وعدني ميا مركا بلغتي مردميسا قفك قصد قصد قوحه إنه أنا أنتو إسق هذا الكوتشي ديو مركز سوحه بكرد جاي نكرى يعدان لبا جرنينين يوم كان الله خطابه بلاغذي مركز وخرب ميسه مالها قاركو إن نكرى ده اللي قدره أي بلاغذو أي كفى إذا بدنتها ونارك دونا إن شاء الله تعالى مركز استدمرني بكله والأصل في الخطاب للمعين وترك فيه للعموم البين والأصل أصل كأو في الخطاب هذا الكأهذي للمعين من معين أي أسقيه وترك كتجد أو فيه كان لقت جنا معين كان الخطاب كيس لقت جنا للعموم البيني عموم بينه أصول هذا أي ثابت العلم البين. هل كان حكاها ليا اسم مضمرة مركز استعمال ليسه عيد مرض لخطها ليسا أما عيدا سيهاتشوكتو أما هم قناته أما أدوكو بإسكاب هذا له عيد با هذا الكاسي كوة جهانية وكو سعودة كلام كان السيدي سبدوا السيدان مقف با عيد أمشرين لخطها أصل كوائنات عيد ماركتي الله مستعان شوكته عاد لخطها ليسا هذا الكوائن عيد كوة جهانية سيدا هو أصل لكن هذه اللي قطعوا محاناها واللي قطعوا كرام هذه اللي قطعوا مركب واحد ماشي كسوا بحية هذا لكم مركب هو خاص بقوة جهناي خاص كعكسي يسمحوها عام بو هذه أصول فقه قون دبه والله خامس خاص كعكسي يسي وعام كيو هذه مركب خاص كي اللي قطعوا هذا الكيو بحيسو بدلايا عموم بيسو بدلايا والأصل في الخطاب للمعين يعني وحوي أصل وحي الخطاب كوه هرتين عد معين وكسو عدو عد لفهمي كرام وكسو عدو عد ذات تشاعوا نقون كرتا عداس مفرد بين نقن كرتا واحد وانت نقن كرتا لكن ما لنك لقطة وعد معين هذا الكل لو شيء ذي وهذا الكوم إسقاص عضو إسقان عدك صعنين مركا واحد واحد لقى فائدة يا عام بلقى فائدة أرجع سنة كتاب القرآن كابو آدي هذا قصة أراري وترب الله سبحانه عز وجل يعني واحد ويمارت ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ألم ترى ميادا أركيني كم وين متكستوا هذا الكل بقي سنة يوم متكستوا عيدا أخرنا يوم فلو ترى هداد أركل هيد إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم فلو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم فارجع البصر هل ترى ما أركيسا كما متكستوا من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسما وحسير ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا يعني وحوى مارك هذا لكم مركز سدى إسا قصعده وآنوا مد معين آنوا كوة جهني مركا وحوى فائدين يا محي عموم بفائدين كتاب القرآن كان آدي يطبقوا بذنيها ألم ترى أكلئ أي دور يصدن قر قصوى الله لعباتي كتاب القرآن دور يصدن قر قصوى الله لعباتي والأصل أصل كوا في الخطاب هذا الكهذا للمعين من معين إنه أصعدوي والترك كتجد أو فيه كائن معين كأنه كصعد الله جت جانا للعموم البين لأجل العموم البين إنه هذا الكاسي عام يهي وعام مدين أي عدا هي درتيد يا مرك الله جت جانا حي هذا الكون عد معين وكوجهنا وعالمية فللإحضار أو قصد تعظيم أو احتقار وصلة للجهل والتعظيم للشان والإيماء والتفخيم وحنا هذا صومرني اسمك مركه معرفيه او مضمريه محل لقى فائده هلك مركه وحكو خجينيا عالم مركه واحد سويدين كرتا او محمود مركه اوغو هريسيي او عالم كان اوغو خجي سدا و خو ييلاي سدا او كلا معرفيسن هي وي مضمركو اسغا ايا اوغو معرفيسن سدا سوما قلد النحوود waxay ka soo reeban runtii waan arin ay ku mahadsan yihiin اسمك الله ka soo reeban oo yiraadaan أعرف المعارف به لفظ الجلالة الله سبحانه عز وجل وقصبة كانان ونبا أنك سيدا يلي وحبير هذا إلهي وقون حارف سهرية الله وأركا قصة عن قصة التحان لكن الحاصل يعني وحوي ماركتي أسماء المعارفتي اللحظة وهدان كرهب نو كان لإسكوها يستئي نكريدا مقصودة يا رجول ده دي لقرهب وكلا لكن اللحظة كلا إسكوها فقصيه إنه يهين معارف يهين وحقوق معارف يسان اسمك مضمركا إسوق مركا أقوه الرئيسي كدبنا وحا كحيقة عالمك إن قلفته إنه مهما هي إن ده كشرتان إن أنا يري تتسكره يعني واحد مرة تط أنا ترى هذا ومش وجود مش ده أنا وأسكون منه مش وجود مش استعمل شوي كدي واحد كحيق اسم كعالم كم مقعد قال لغو بحيو محمد علي فارحيو جدي مقعد لغو بحيو وعالمية فللإحضار قصد تعظيم أو احتقار عالم هذي لا أدرك سدوه اسم كعالم كأو اسم كقف كالله بحيه أنا عد الله بحيه ومجع يساهي محمد علي جدي كوالله متكاوي وعالمية عالم نمو فللإحضار يعني ما ربتي الله المستعان صح حاضرين بأسوقناتي أو قصد تعظيم أما وينين لوينين يأجددت بأسوقناتي أو احتقاري أما حقرد لحقري أسوقناتي ماشي ما حكو الرميات وحل إرادة ما ربتي الله المستعان اسم كعالم كأه محال الله استعماله ومارك آد ليضا هاي مسند إليه ومبتدها أها وحن كدقا إياه وحن كدقا يا ماركت الله مستعان علم بان كدقا يا أما فاعلك ومسند إليه قال وحن كدقا يا اسم علم كدقا يا محاد قوشي ده محاد مضمر وقدقوه دي وقلت وكلادو ورمو دي مثلا maxaad uga dhigi weyday maaragtay allahuma ustaan ism mawsuul uga dhigi weyday oo qaala aladii aad u oran weyday, maxaad ism ishaaro uga dhigi weyday oo qaala haada aad u oran weyday? Ko marka aad calam isticmaalayso, waxa calamka loo isticmaalo sheekhu meeshan ka tilmaamayaasha wuxuu yidhi falalixdaar, marka hore waxaa loo isticmaalaa lilixdaar qalbigaaga oo lagu soo xaadirinayo cidda magaca kan leh. Ko oo maxaa qalbigaaga loogu soo xaadirinaya? Waxaa lagu soo xaadirinayaa inaad maaragtay qalbigaagu ku weynaado. Labada arrimo hadda soo socda waxaa la oran karaa tafsiir bay u yihiin ixdaarka laftiisa, laakiin sheekhu isagu wuxuu ka dhigay asxaabu balaaqana iyana saasay inta u badan yihiin. Ixdaarkana mid bay ka dhigaan, tacdiimka ixtiqaarkana mid bay ka dhigaan. Oo qalbigaaga lagu soo xaadirinayaa ciddan maaragtay hadalkan tiri, ama cidda arrinkan loo tiirinayo, ficilkan loo tiirinayo, ama hadalkan loo tiirinayaa inay cid weyn tahay oo qalbigaaga ay ku weynaatay darteed baa marka ismka calamka loo isticmaalay. Waa matalan qul huwa araxmaanu aamanaa bihi oo kale, iyo qul huwa allaahu axadun oo kale. Qul waxaad tiraahda huwa isagu, allaahu alle, axadun mid kale aw. Marka allaahu waa mubtadaha labaada, waa musnad ilayhi oo axadnimada loo tiirinaya, kelinnimada rabbi loo tiirinaya subxaana casa wajal. Maxaa marka loo keenay allaahu, maxaa loo keenay allaahu? Waxaa loo keenay lilixdaar, cidda laga hadlayo ee maaragtay axadnimadeeda la sheegaya cid kale maahe rabbiga weynaawe. Qul huwa araxmaanu aamanaa bihiyana waa lamid. Qul waxaad tiraahdaa huwa araxmaanu, arax huwa isagu, araxmaanu raxmaanka oo mubtadaha labaada, aamanaa waa rumaynay bihi isaga. Raxmaanka marka waxaa loo keenayaa rabbi subxaana casa wajal asmaadiisa, yacni maaragtay xusnada waxaa loo keenayaa maaragtay lilixdaar, in qalbigaaga lagu soo xaadiriyo ciddan maaragtay laga hadlayaay inay rabbi tahay subxaana casa wajal, aana cid kale ahayn. aw qasdi tacdiimin, ama weyneyn la weyneynaya darteeda loo keenaa, aw ixtiqaarin, ama xaqirid la xaqiraya loo keenaa. tacdiim in la weyneynayo, wa id qaala muusa liqowmihi oo kale, wa id waqti xus qaala uu yidhi, qaaladayaa loo tiirinaya ficilka mee musnad ilahigiisa faacilkii muusa. muuse marka maxaa loo ismkaas calamka loo keenay? soo lama oran karaynin wa id qaala nabiyuhum, waa la oran karay waid qaala aladii arsaltu ilayhim, oo ism mawsuula la isticmaali karay. waid qaala aladii waqti uu kii yiri arsaltu, aan u diray ilayhim iyaga xaggooda. waxaa loo isticmaalayaa ismkan calamka ee nebi muuse loo keenay calayhi salaam ismkiisa litacdiim, in isaga laftiisa la weyneynayo. waid waqti qaala uu yiri muusa, muusihii weynaa yacni maaragtay uu yiri, iyo waid qaala ciisa bnu maryama, iyo kuwaasoo dhan marka waa lamid. aw ixtiqaari, ama base tacdiimka cagsigiisa loo keenaa oo ixtiqaar ah, in maaragtay maxay la xaqirayo oo maaragtay la dullaysanayo oo la liidaya waa loo keena. waa sida ina fircauna calaa fi lardi oo kale, ina fircauna calaa fi lardi, oo inada ismkeedu waa maxay musnad mise musnad ilayh, calaa fi lardi ayaa loo tiirinaya, yaa arlada culuwi iyo takabur iyo kibir ku sameeyey, waxaa ku sameeyey fircaun. marka ina ismkeeda iyo kaanada ismkeeda iyo nawaasikhdaas oo dhan asmaadoodu oo de booski mubtadaha galay, booski mubtadaha galay kuwa caynkaasa markaa waxaa la oranayaa iyaga musnad ilayhigii, sida uu musnadu mubtaduhu musnad ilayhi u ahaa oo faacilkuna musnad ilayhi u ahaa. ko markaad kaana xaqiraad xaqirid baa laga faa'iidaya, ina fircauna calaa fi lardi oo kale, iyo ina qaaruna kaana min qowmi muusa oo kale. marka waa inaad marka lafdigii dee markaad macnaynayso qur-aanka tafsiirka aad macnaynayso, waa inaad markaa ku dartaa qasadkii ujeedada ismkan calamka meesha loo keenay. ina fircauna kii xaqirnaaye fircaun aha, ina maaragtay allahuma istacaan qaaruuna kii liitaye qaaruun aha. marka waa inaad sidaa tiraahda marka aad ambiyada iyo asmaadooda aad soo martana, iyana waa in tacdiimkii laga faa'idaystaa. macnaha marka marka aad dee aad sida aad tiraahdo yacni waxaa markaa laga fahmayaa in xoogay nin balaaqadii u kala yarbaxsantahay aad tahay, laakiin marka aad asmaada calamka aadan kala saarin oo kii tacdiim laga faa'iiday iyo kii taxqiir laga faa'iiday midna aadan dee sheegin wixii aad isku mid ka dhigto, marka waxa weeye maaragtay wax badan ba ka hadlaysan. wa caalamiyatun caalamnimo falilixdaari, yacni waxa weeye maaragtay qalbiga lagu soo xaadirinayaa loo keena, aw qasdi tacdiimin amaba se weyneyn la weyneynayo in loo qasdinaya loo keena, aw ixtiqaari ama xaqirad la xaqiray. wasilatun liljahli waltacdiim lishani walimaai waltafkhiim wabiishaaratin lidii fahmin bati fi lqurbi waalbucda waltawasudi. markuu ka soo baxay mudmarkii oo calamkii ku xejiyey, halkan wuxuu ku xejiyey maxay ism mawsuulka nuqta. marka halkana ismka mawsuul muxuu uga soo horreysiyey ismu ishaara, ilan sida la yaqaano ismka mawsuul iyo maaragtay allahuma ustacaan ismu ishaaraha أسماء الإشارات كم معرفة يسن أسماء الموصولات إياها كم معرفة يسن كو أو أحيانا إنك كم معرفة يسن مركبة تكون قرن كريسو اسم كم موصولي وحبها هي جملة دن أو كسرته إبهام كسرته لكن اسم إشارة مو بها هي جملة دن ما هو بها أما إشارة حسي بها هي أما إسق اللفتي سين وحلاقة قرن كرد دبدي سلك لكيانه أي بها هي كو لكن الذي ما أنت هذا ترى الذي أتبعنا عن قفر تكفيه إشارة حسي بهم كسارة إسها اسم موصول كإبهام كم كسارة ما محوصور رئيسي مركاتل أنت بدن أصحاب البلاغة كتبت هذا أسماء الموصولات كي مركي كهذا يا محا معرفت الله مستعان أحواش مسند وليه أحكام سمر كهذا يا محا الله صهر محا الله لا معرفة يا وتبادلنا أي أبواب تودي فقه قضاي كهذا يا وحي صهر رئيسيان اسم موصولك وحي ندم بيسيان اسم إشارة وحي يره هذا دور رمض بكذا شو هذا الريوح يهاي إنه كان كسه ليه اسم موصولك وكهذا اللي يري هاي marka laga maragtay la barbar dhigo ism ishaara saadartid marka ki hadalka yara ay soo horaysiyaan ki hadalka badnaana ay dambaysiyaan tabana ka warnay darsigeen ugu horeeyay markan akhriyaynay lix ilaa shan arimood ba kalifa maxaa baab baab kale looga soo hormariyaa ama fasal fasal kale looga soo hormariyaa waxa kamida lixifati inuu ka fudud yahay fududku marka laba mid boo noqdaa xifa macnawi ah iyo xifa xisi ah xifada xisiga waxay noqon kartaa taa ay isticmaaleen qolada sarfi فعل فعل فعل محي فعل وسهر يسمى هاي محي يلاي ماركت حركاتك وخفيف سنة وفتح هذا وحكو هيكتاي وكسر هذا تأوعو لسنة وضم هذا تأوعو خفيف سنة بين مركا سهر يسين أو حي هذا فعل عينك ماركت كورنا أو دايني كسر ماركت فتح هذا أو خفيف سنة هاي وحكو تسنة هاي إنه كم مقطع محي يعني ماركت معتلاتك إنه كم مقطع معتلاتك إني كم وقته أجيب داعي الله أكله يا ضركيسا لكن ما ركتي ضمضوا إيوه ما ركتي كسرده مدنا كم وقتهوي كده من واحد كحكت كسرده كحكت كده من ضمضها كحكت مدنا خفضوا تعسواتي حس جاهي تكلوا من معناه هدي بابك كان بابك كف دودي حاجة معناه أو أرضي وكفهم أوجي هاي إيش قال صهر روسيا كان يرعك معقد كامك هذا الكبدن ولا ضميسيا الحاصل إنها سيشك شيئا لكن أسكروا قد بينا إن شاء الله وصيلة للجهل والتعظيم لشان والإيماء والتفخيم وصيلة صلاء اسم موصول للجهل بأسوء ناضي والتعظيم وصيلة للجهل بأسوء ناضي والتعظيم يوينين بأسوء ناضي لوينين لشان حال كيسة والإيماء إيماء لتلمام أي أسوء ناضي يعني إيماء لبناء الخبر والتفخيم وينين لوينين يؤسون هذا معاني دواس قصة الله ونيسا لكن ما حيوه يوكل وقددو يدورنا إن شاء الله تعالى اسم كم موصولي هرتوا كي سيلة دي دعايت كأبهنا كاوالا قرانا يا مرمو لينا ودي الذي الذين التي كواسوية قوار ما مركا كان لا استعمالا محاسي الله استعمالا وكهان ليا مركا آد مسند إليه آدان قرانين إد آد وحن أطيرنا يسفعل كنا مقاول كان مركا آدان قرانين اسم موصول استعمال قال الذي كيبايل ودي واكما كون لغرني ها يعني ما ركت الله مستعان رايت الذي كيمان اركي كما كون لغرني مركه وخا لغا جهلي هي مركه واحد استعمالي سامحي اسم كان موصول بعد استعمالي سا ما انت اد اوجا جيده ان اد وينيسو تعظيم للشان حال كود ان وين هي اد ما ركت اد تلمامي سنه اسم موصول بعد استعمالي كرتا عكس جيده او تحقيرنا اسم موصول بعد استعمالي كرتا تعظيم سقولنا كنا كريم كأن بدنا بكوس عرارتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين كفروا وكذبوا بآياتنا الذين ذا اسمك موصول كتعظيم في أيدينيس الذين كوي قيمها بدنا إيه آمنوا ألهم إيه وعملوا الصالحات إيه الذين كوي اللي تي إيه كفروا قالوا بي وكذبوا ألبيني سبحانه عز وجل الرنكاس شمر فاروق وآدوا استعماله حفظه الله آدوا استعماله وقال روحي هذا كلمة دي سيجا بحصتها قارن أخيار تستعمال الشرع مالينا قارن أردال هاي كون هناك سنة الذين ذا تلمام إيسا تعظيم كفائدين سنة أخيار تفيرا الذين ذا فائدين إيسا محاي تحقير كنا وحي أرداشي بيرا بحماك كترجم إيسا وحلقيا وقف كده الصمالي قد لقي سنة يا إنو شعر فاروق مركا كلي يكير هذا والله ما شاء الله شوخ أف صمالي بس أدب عجيبي لكن نينك دريمي كرمحو kana saa u yiri kana saa u yiri u kala duway waxa marka meesha uga soo baxaysa in uu sheekhu dareemay ama uu doonayo inuu ku dhadhansiiyo macnaha balaaqiga ah meesha ku jira macnaha balaaqiga ah meesha ku jira wasilatu al-jahl wa ta'dhim ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون ان الذين يستكبرون عن اياتي سيدخلون جهنم داخرين كو اسودن ده waxa weeyo maaragtay wa maaragtay allahum subhan wa musnad ilayhi dhamaantoo looga jeedo ama ta'dhim li shaani ama tahqir li shaani looga jeedo wal iimaa iimaa bi faidis iimaa go waxa yiraahdaan waxa looga jeeda iimaa li binaa al khabar oo iimaa li binaa al khabar ka kani wuxuu ku dhacay xaqiiqda marka la biyadhiyo qolada muhaqqiqiinta ee asxaabul balaagh ay ka hadlaan jumlada silatul mawsuulka ku dhacay waad marka tiraahdo alladina kuwa alladina aswa mubham samaahin horan soo sheegnay yaani waxa weeye muhamadka waxa la yiraahdo ma ayna musamaahu bi qarinati al isharati al hissiyya aw marati allah musta'an as sila wuxii musamihi saayima isharati hissiyya ku cayima ama jumlad silatul mawsuul la yiraahdo ku cayima kaankaas waxa muhim la yiraahdo ismkan mawsuul marka wuxuu u baahan yahay jumla u baahan yahay hadii aan jumlada ka dambeysa aan la keenin wax uu macnaheedu yeelan karo lama hayo alladina kuwi kuwa wa in marka wax ka dambeeya la sheegaa waxa ka dambeeyay ee marka la sheegayo wuxuu noqon karaa wax wanaagsan wuxuu kala noqon karaa wax sifo wanaagsan oo noqon kara sifo xun oo noqon kara waad marka tiraado innal ladina kuwi sabaqat lahum min al husna sabaqat ay hore martay lahum iyaga min anaga xaqayaga al husna wanaag sifo wanaagsan sooma ko marka say aad tiraado innal ladina yastakbiruna an ibadati innal ladina kuwi yastakbiruna iska weynayna an ibadati yastakbiruna wa sifo xun wa yastakbiruna an ibadati ila ibadati iska weynayna subhana allahi wa jalla alladina marka waxay faa'iideynaysa bay kuleeyihiin يعني إيماء تلمامي سو بناء الخبر وحن كدن بايا بيكلو كو تلمامي سا وحن كدن بايا وحي هاي ما وحك ما ركتي أنواناكسنين با سواسو عدا مسي وحي واناكسن با سواسو عدا تي هرم بمركة فصل قوتها يو الذين مركة ترى أخيارتا محاد أخيارتا أولا هاي وحن أخيارتا أولا هاي وحن كدن بايا اللغو سيفين يا وحي هين وحي واناكسن مركة ترى الذين أرداش أتادان استراحات شعور فاروق استعمال له الذين ارداشا marka tirahadana maxaa ardaasha u leedahay waxan ka dambeeyay asilada aba waxay tahay wax ma aragtay xun oo sifad xun iimaaga marka waxa iska leh iimaa bina al khabar bi ilaahana waxa iska leh silada iska leh wa tafkhim weynayn iyana waa loo keenaa weynayn oo waxa isweydiin karta tacdiimka tafkhimka maxaa u dhaxay tacdiimku waa waxyaalaha macnawiyadka ah ee la kasbado tafkhimkuna waa waxyaalaha xisiyadka ah ee aan kasbashada ku imanin oo waxaad oran kartaa markaad aragto nin weyn oo dakhmi ah hada rajulun ايش dakhm waxaad kala oran kartaa fakhm weyn ka war hadaa hada rajulun cadiin ma cadiinka waxa loo isticmaalaa sharafka iyo yaani waxyaalaha qof kasbado ninku markuu midal nin geesi yahay oo maartay geesinimada sadex la arkay ama nin jawaado deeqsi yahay ama nin caalim yahay ba maxaa loo oranayaa هذا رجل عظيم نكاس دوين ويا لكن ويريد وام حي ووح معنوي اه والله كسب الله شقي يستوي لكن وح مركو اسكي هاي واحد دان معنوي هاي او حسي اهو دي صدا ضدك يلا هاي ابو روكلا اف او نسكت شروي هاي وكلا يا مركا وح اللي رانا يا تفخيم وح مركا سيدي سا اوين مركا تلمامة يسانا والله استعمال ام حي يعني ما ركتا الله مستعان تفخيمك والله استعمال وح يكوتو صاليا عذابك القرآن كاي كور رمي عذابك قليه العذابي فغشاها ما غشا اوكل يا فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشاها واحد دبولي ما عذابك وين انكبدنا ايه غشا دبولي وتفخيم عذاب وين او مارت فخمي قوي ادياد مارت ما ها مارت شرف يا لغه ما يوح لك كسبده وح معنوي هو عظيم هو كسو دغيبا لغه هدليا نمانكاس او هدي لو رنا بلكه ورن فغشيهم الغرق واحد دبولي حفظ بعد دبولي وهفتين بيها في labadan keeba xeel dheer iyo faqashiyahum ma ki weynaa ee weynaanta badnaaba qashiyahum dabalay ama faqashaha ma qasha faqashiyahum min al-yam ma qashiyahum labada macna keeba xeel dheer in isim mawsuul tafkhim faa'iideena la keeno oo qaraqi iyo wax kasta ku guda jiraan iyana qaraqi laftiisa la isticmaalo waxa xeel dheer in isim kan mawsuul ee tilmaamaya tafkhim ka faa'iideena marka la isticmaalo ha is oran yani waxa weey maratay allah mustaan ah ما يتنحوي معقد بين وغير نغني سواء كتب بين هالشان وحي كلام عربت الله مستعانا كنت صاليا تفخيمكو وحي كلام نقوم كريا وحما ركت الله مستعان عادي يضف ربضا ومركز سيدي تركي وينا أو كلا لم ينقضا وسنده فرها بدنا إلا سعودا في إيو وحي لم يتكها أكرا وعطي كنت صاليا ننكي يري سبع ما سبع حتى على الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل بعده سبع وحي لن يرى ما انتي فرها بدنا اي وينيد ee sabaha ninkaas u dhalinyarada aha hatta ala shaybu raasahu illa ma maragtay ay ka buuxisay ciradii madaxiisa ay ka buuxisay ninkaas dhalinyaro iska aha ninka markaa sugayay inuu dhalinyaro ka maragtay dhalinyarnimada uu ka baxo illa ma ciradu ay madaxiisa buuxisay ninkaas muddo inta lagu noola tamudu farbadan wa fakhmi abu noola muddo aad iyo aad farbadan xaq aadalka falamma alahum markii uu maratay ciradii madaxiisa ay buuxisay buu qala lil baatil baadihi markaas baadilki wuxuu ku yiri baatil yahow iga fogaano ciyaartii waqtiga waa ka gudbay waxa kala ku tusaalayaan mada biha ma mada min aqli sharibha wa fi sujajati baqin yatlubu al baqi mada yaani waxa tagay biha bi sababha iyada darteed waxa ku tagay ma mada wixii tagay oo min aqli sharibha ki abay aqligeeda qamrigu ka hadlay yaani waxa weey aqli ma aragtay qamrigi waxa ku tagay ki abay aqligiisi waa ku tagay qamrigi وفي الزجاجة دلالنا باقي باكو هاري او يطلب دوني الباقي انت يا رادها بينا حوغا يرحم بضع اخو ربين ومارتها انصدو انت اسامارتك حي سنمت محلو شاهد كي نوحي هاي مضى بها ما مضى ما انت فرها بنيدا فخمي اهيد عقلي وينيد بعد اشعر كنت تختيه مارك اسم كموصول الحاصل يوحى الله استعمال للجهل وحاذا انقرنيني ماركتي اللهم استعان الذي وحاذا انقرنيني والتعظيم وين ارنكيس ادوينينيس الذين كوي اخيارتها قيمها بدنا امنوا الله الرمي وعملوا الصالحات لشان شاني ادوينينيس اي عكسي سو تحقيره ان الذين كوي اللي يستكبرون اسكوينين عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والايماء ايماء بناء الخبر تلمان بالله استعمال الذي اذا وحكر الله استعمالا مركا اد وحن سو صعدا ادونيس ان تلمان كسبيحسن الله استعمالا والتفخيم هي تفخيم كو اسغن اينو تعظيم كذا كفرقني كو الله المستعان وبإشارة الذي فهم بطي في القرب والبعد أو التوسط وبإشارة يعني أسماء الإشارات كي ولكن الشيخ كورم دونا إن شاء الله تعالى وضع وحن سومر مضمر كي إي عالم كي إي اسم كي موصول صدح الأسماء هذا هنا صدح بأنه رد من مرك اسم إشاره إي كي أشوتي إيو شنط على سورة شيء متكم إذا كيلو إذا فيه وبإشارة إشارة وإن تكون هداتها تأتيهم ربك وعد في هذا السكوت وإن بإدمار تكون معرفا وإن بإشارة هداتها إشارة يعني اسم إشارة تكون معرفا متكو تعريفين أي هداتها ها كاسي ثابت محقصقنا ذي الذي فهم بطيء متفهم كيس وبطيء هاي بقصقنا ذي في القرب حق دوان شهر والبعد فوقان شهر أو التوسط أمام معركتي اللهم استعان دحدحات شهر أمام معركتي دحدحات لماذا اسم إشارة محال الله استعمالها شيخ وحي روح الله استعمالها مركات مد فهم كي سؤو بطيئي هاي أو وحكا لو حبكو فهموا هاي أد مركات دون سينا ضحو التلمات مركات سادو حد ورنيسا هذا وأد فرت أوقو في قيسا وحكا لما نقف بحبكو فهموا هاي وحكا سماضا يكتر الدمين فروين بحلوه قرآن مركات سيد هذا استعمال يسد فرت أوقو في قيسا هؤلاء اسم إشارة مركز صدح بوك لك عيا من واحد لو بوك تصيا من نوح فوق بوك تصيا من نحب الحاد بوك تصيا وده هذه إيه هذا إيه وحيل لو بوك تصنا يا حيل هذا يدلو ما ركت ذاك أنا فوق بوك تصنا يا يعني ما ركت الله مستعان تلك إيه قوة لم تكاهنا وح ما ركت الله مستعان الأورنكر والتوسط أي مركز بوك تصنا يا أنت لكن وحنا هاي ميا اسم إشارة فائدية أنت وحنا هاي اسم إشارة مفائدة أنت وحنا هاي بفائدة أو صاحب الجوهر وطولها وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم والحظ والتنبيه والتفخيم اسم إشاره وحفا إذا يابو كليه وبإشارة لكشف الحال حال إنا تفيده أيو فإذا حال كاسات فيدي سوه من قرب دوانشاه أو بعد أما فغانشاه أو استجهال أمامسه inaadan garanayn inuu jahil inaad ka tahay aad iska dhigayso kala aw gaayati tamyiizi wuxuu kaloo maaragtay faa'iideeya in aad maaragtay aad wax u kala soocayso gaayati tamyiizi marka aad rabto inaad shay si rasmi ah uga socdo markaasaad ismu ishaaraha isticmaalaysaa sida ninkii gabyaha yiri haadaa abu saqr ninkaasi waa ninkii abu saqr ahaa fardan fii maxaasinihi waa nin marka maxaasintiisa la eego yacnii ku aha maaragtay waxiidu dahrigii ku awey yacni nin aad iyo aad u qiimo badan wey marka markuu leeyahay haadaa cid kaloo dhan buu ka soocaya waa gaayata tamyiiz wey haadaa wa ina litaaqiina la sharamaa aw gaayata tamyiiz والتعظيم وينين لو وينين يعني والله استعماله والله استعماله اسم إشارة والحظ قفك مركة أمارك تلي اللي ذي أنا اسم إشارة والله استعماله والتنبيه براروتين والله استعماله والتفخيم وينين أرن لو وينين والله استعماله كوا صدنا والله استعماله بكر وأنت تصالينا ناه وح كلو وح تصاله كوجن نقول كرية كتاب القرآن كأم بضم بعد كوا ركتي ذلك أي هذا والله استعماله يتعظيم يتحقير الله استعماله مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك وح اسم إشارة مركا ما أنت الله استعمالي وتعظيم كتاب كلوينين ذلك كاوين أنت بدني ها ذلك الكتاب كاوين أنت بدني كتابك لا ريب فيه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تلك الجنة طاقمها بدني جنة ضعه أورثتموها بما كنتم تعملون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وح الله استعمالي تعظيم بالله استعمالي وحق الله استعمال تحقير وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله كوي أن قرآن برشينين وقال الذين كوي ليتي وحير هذا اللي اسم مسؤول كعضا وحبت المامية وحليته وقال الذين كوي ليتي وحير هذا لا يرجون أن فلين لقاءنا لكلن كي يجئت اللائمو بقرآن اللائمو غير هذا كن ليتان هاي وقرآن كمرك هذا أو استعماله يعني محيوك شيئا وحقره يعني قرآن حقره غير هذا كان لي تمضى نهاية لك علي ما لهذا الرسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق ما لهذا الرسول ما حاوصق نادي محير مات ونعت حغيره وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله وما هذه معها تنليدته الحياة الدنيا هي إلا لعب أو له وهذا مركز دون سدد خير الدنيا ذا نعبي سيسو وهذا نقول لأدو سودري أدو كان سنيسو حقات كسو صاريسا إن الدنيا ذا أي محقرتها dhowr meelood baad ka soo saaraysa in horta la yiri waa lacib iyo lahi waad ka soo saaraysa lacib iyo lahina wax liita wey waxaad kaloo ka soo saaraysaa waxaa lagu tilmaamay dunya tii dhoweyd ama tii hooseysay waxaad kaloo ka soo saaraysaa ismu ishaaraha la isticmaalay wamaa haadihi tanliidataa maaha oo alxayaatu dunya ilaa lacibin lahu laakiin haadihi oo ismu ishaaraha ayaa ka soo saaraya xaqaaratu dunya waxaa ka soo saari kara nin markaa cilmi macaaniga xoogay uga baxsan yahay ma hada bashar ما هذا بشر تاني مركا وحي تلمامي سا عكسيغا كوي هدا انت تلمامي انت بدن أولئك إيه ذلك إيه أسماء إشارات وحيالة ففوق الله استعماله مركا وحي سيغا لغا حضي مركا معلوغا لغا حضي أنا وحي الله استعماله وحقيمها بدن ذلك الكتاب لا ريب فيه تلك الجنة التي أورثتم ما كنتم تعملون أولئك على هدى من ربهم اسم أسماء إشارات كالله استعماله وحيالها دو مركا حي سيغا لغا حضي هذا إيه هذه يكوى لم يتكانا marka shay macnawi ah laga hadlayana waxa laga waxa loo isticmaalaa waxa la xaqiray maali hada rasuul iyo yaani maarati wama hadii hayaatu dunya iyo laakin waqtiyada qaar koodna waa la isdaba maray had ogow ma hada basharan markay nabiyullah yusuf alayhi salaam ay haweenki arkeen maxay yiraahdeen ma hada bashara in hada illa malakun karim ma hada warkan weynida badan maba ahaanin bashara ميان ما أنت أوراني ستحقير بفائدين إذن ما سوافق ما يسوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن إن هذا كم وين أنت بضني القرآن كاهي يهدي للتي هي أقوى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أدون كي مركز أقف كم من كوفر فيريو واكو كعدوك الحاسب سؤال ياشد من رأوا بذنهاي وبإشارة الذي فهم بطيه في القرب والبعد أو التوسط وبإشارة وإن تكن معرفا بإشارة هذا إشارة تعريف نيش إشارة أو الذي فهم بطي مد فهم كيس بطيها أصغنا في القرب حق دوانشها والبعد أو التوسط وقال لعهل أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمنفرد وبإضافة فلا الاختصار نعم لذنبي أو احتقاري إن شاء الله تعالى كسمك شوكتون الله أعلم وعلى بالله التوفيق جزاكم الله خير.